عمر بن عبد العزيز رجل من بني أمية، كان واليا على المدينة زمن الوليد بن عبد الملك، كان عمر أميرا على المدينة، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان، والخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان، أي أنه هو والخليفة أبناء عمومة، جعله الوليد بن عبد الملك أميرا على المدينة. كان يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ فتى صغير السن، فصلى وراءه أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه وأرضاه قد عمر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة في عمره وماله وولده. فلما صلى أنس خلف عمر وخرج من المسجد قال رضي الله عنه وأرضاه: وهو الذي صلى 10 سنين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنس. قال بعد أن خرج: ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يقصد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء الفقهاء: كان عمر يتم القعود، يتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود. كان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وقد قال بعض العلماء إنه كان يسبح 10 تسبيحات في ركوعه و10 تسبيحات في سجوده. كلما كان الإمام مهتديا مقتديا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال أجر المأمومين الذين بصلاته يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأصل في صلاة الإمام أن يخفف على الناس عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة، وغير ذلك من أهل الأعذار الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام.